من عقدتنا محمد بن عبد الله على آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل ما علمتنا حجة لنا لا حجة علينا. اللهم نور بصائرنا بنور العلم والإيمان واجعلنا اللهم من الهداة المهتدين غير الضالين ولا المضلين. حياكم الله أيها الإخوة في ختام درس شرح الأربعين المنسوب لابن دقيق العيد. ابتداء أعتذر عن التخلف عن الموعد السابق لعذر خارج عن الطاقة، ولعل في هذا الدرس تعويضا عما مضى. وصل بنا الحديث إلى الحديث 38 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أخرجه البخاري في الصحيح. هذا الحديث قال عنه أهل العلم أنه من أفضل أحاديث فضل الولاية، أفضل حديث في فضل الولاية هو هذا الحديث كما قال ذلك جمع من أهل العلم. وهذا الحديث فيه أن الله عز وجل قدم الإعذار إلى كل من عاد وليا من أولياء الله عز وجل، أن الله قد آذنه بالحرب. الإذان أو الأذان هو في اللغة الإعلام، ومنه أذان الصلاة الإعلام بدخول وقتها بألفاظ مخصوصة، وأذان من الله ورسوله للناس يوم الحج الأكبر أي إعلام من الله ورسوله. فقد آذنت بالحرب يعني أعلمته وقدمت إليه بالمحاربة كل من آذى لي وليا من أوليائي أنه يستعد لحرب الله عز وجل. وولي الله عز وجل هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، هذا هو الولي. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، فهذا هو تعريفهم، قد عرفهم الله عز وجل لأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. وعبارات السلف تدور على هذا، قد يعبرون عن الشيء ببعض الصفات فيقولون كما ذكر ذلك اللالكائي في أصول الاعتقاد أن الولي هو من إذا رأيته ذكرت الله عز وجل، فولي الله أولياء الله هم الذين يتبعون شرع الله عز وجل. ولا يلزم من الولاية حصول الكرامة، ما فيه تلازم بين أن يكون ولي أن تحصل كرامة من كرامات الله. لذلك كانت الكرامات في التابعين أكثر منها في الصحابة، مع أن الصحابة أعظم إيمانا وولاية ومنزلة عند الله. وقال أهل العلم أن كثرة الكرامات في التابعين لأن إيمانهم أضعف من إيمان الصحابة، فاحتاجوا إلى ما يثبت إيمانهم بما يجريه الله على أيديهم من الكرامات. أما الصحابة فاستغنوا بقوة إيمانهم وثقتهم بالله عن الكرامات، فالكرامات تثبت أولياء الله عز وجل، ولكن لا يلزم أن تحصل الكرامة للولي. ولي الله تعالى هو الذي يتبع ما شرعه الله تعالى، فليحذر الإنسان من إيذاء قلوب أولياء الله عز وجل. من عاد المعاداة أن يتخذه عدوا، ولا يعني ذلك ألا يخاصم الولي من أولياء الله ويرفع أمره للقضاء. يعني إنسان مشهور بالصلاح والخير والتقوى، لا يلزم من هذا أنه لا تكون بينه وبين أحد من المسلمين خصومة في بيع أو شراء أو دين ويرفع أمره للقضاء. لا يقول إنسان أنا ما أعاديه، ما أرفع أمره للقضاء لأنه ولي من أولياء، لا، هذا غير مراد، بل المراد المعاداة بغير حق والإيذاء. أما إذا كان بحق فيتخاصم مع الولي. والسادات أولياء الأمة أبو بكر وعمر، وحصل بينهم خصومة كما جاء في صحيح البخاري في قصة خصومة العمرين أبي بكر وعمر، وهذا لا ينقص من قدرهما وأن لا يحصل بينهم شيء من الخصومة. وفي هذا الحديث القدسي يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا فيه أن أفضل الأعمال هي الفرائض، أحب شيء عند الله عز وجل أن تؤدي الفرائض، هذه أفضل الأعمال. وفيه من الفقه أنه إذا تعارض فعل فريضة مع نافلة تعارض، أما إذا كان الجمع ممكن يقدم الجمع أن يفعل الفريضة مع النافلة، لكن إذا تعارض فعل الفريضة مع النافلة فإنه يقدم فعل الفريضة لأنها أحب إلى الله عز وجل. من ذلك أن جمع من الصحابة تركوا الجهاد برا بوالديهم، وقد أرشدهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى ترك الجهاد والرجوع إلى والديهم. أمك حية؟ قال نعم. قال ففيها فجاهد للرجل الذي جاء من اليمن وغيره، أن جهاد تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام، الراية التي لا شك في صلاحها وحسن مقصدها. وعليه أن الإنسان إذا تاب كما قال ابن القيم يبدأ بإصلاح الفرائض. أول ما يبدأ به المرء في توبته أن يحافظ على الفرائض، هذا هو الدين، هذه هي التقوى. كما سبق وأن قلنا تعريف عمر بن عبد العزيز للتقوى أنها فعل الأوامر وترك النواهي. فكل مسلم يفعل ما أمر الله به، صلي الصلوات الخمس مع الناس في المسجد، لا يرابي، لا يشرب ما حرم الله، لا يظلم أحد، هذا من أولياء الله وهو تقي. ليس التقوى أن يكون منها قيام الليل وصيام النهار والاثنين والخميس، هذا زيادة، هذا فضل. فمن الخطأ للداعي أن يصور للناس أن المتقي هو من يقوم بهذه الأمور النوافل، هذا في الحقيقة أرى أنه فيه تنفير عن التقوى، لأن إذا عجز عنها ظن أن نفسه من الظالمين لأنفسهم، هذا غلط، هو ظالم لنفسه الذي يفعل الفرائض ويترك المحرمات، هو من أولياء الله عز وجل. فلا بد أن نشيع بين الناس أن التقوى أن تفعل هذا الدين، تفعل الأوامر وتترك النواهي، تكون من أولياء الله عز وجل. ما زاد الحمد لله خيرا إلى خير. لا بأس الإنسان أن يتحدث أو يعظ الناس قيام الليل وفضل قيام الليل، وأنه دأب الصالحين قبلنا، وأنه فعل الأنبياء، لا بأس. لكن من قصر عن قيام الليل لا يكون فاسق ولا يكون نازل عن رتبة الإيمان، كما جاء في حديث الأعرابي لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قالوا الذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا ولا أنقص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا أن يفعل يعني فقط الفرائض. لذلك ينبغي الدعاء لا ينفر الناس عن الدين بتصوير درجة التقوى والإيمان بشيء يعني صعب أو خيالي جدا، يريد أن يجعل الناس كالصحابة، هذا شيء محال يعني في إيمانهم وتقواهم وبذلهم للإسلام. لكن حسبك أن تنهى الناس عن المحرم بفعله أو المحرم بترك الواجب، هذا لا مناص للناس عليه. لذلك أحب ما أحب الأعمال إلى الله أن يتقرب بها المرء هي الفرائض، هذه أحب الأعمال إلى الله. ما تقرب إلي بعبدي شيء أحب إلي مما افترضت عليه، لابد أن نبث هذا في الأمة أن أحب الأعمال أدى الفرائض، أدى الفرائض وانتهى عن المحارم. ما ينفعك أنك تصلي النوافل وتأكل أموال الناس بالباطل، تماطل في الدين. مطل الغني ظلم، ظلم. مطل الغني يعني مماطلتك للغني لأجل أن غني تقول الله هذا غني أي ضر، أنا أخذت من 10 دنانير وشبين قصة. مطل الغني يعني مماطلة الغني تقول الله هذا غني وش ضر يعني هل 10 دنانير ولا 100 دينار. النبي عليه الصلاة والسلام سماه ظلما، مطل الغني ظلم، يحل عقوبته وعرضه يعني يحل لا للقاضي أن يعاقبه ويحل للمظلوم أن يتكلم في عرضه في غيبته، يقول هذا ظالم هذا أكل أموالي بالباطل، يعني في حدود المظلمة. لذلك لما ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام المرأة التي تقوم الليل تصوم النهار وتؤذي جيرانها قال هي في النار، هي في النار. فقالوا أن فلانة لا تصلي من الليل تتصدق بأثوار جمع ثوره والإبط ولا تؤذي أحدا قال هي في الجنة. هذا هو الإسلام، هذا هو الإسلام الواجب على الناس، أن تكف شرك عن الناس صدقة تتصدق بها على نفسك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر. فأعظم الأعمال هي الفرائض، ثم بعد ذلك يزداد من النوافل، فإنها من أسباب محبة الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لأن التقرب بالنوافل يكون بعد أداء الفرائض. ومتى أدام العبد النوافل والتقرب إليها أفضى بذلك إلى أن يحبه الله عز وجل. ثم إذا أحبه الله كان النتيجة فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن أحمي سمعه فبي يسمع، كما جاء في بعض الروايات فبي يسمع أي لا يسمع كنت سمعه الذي يسمع به، يعني أن أحمي سمعه ألا يسمع ما يغضبني، هذا المعنى. وكنت بصره الذي يبصر به أي لا يبصر ما حرم الله عز وجل، هذه غاية ما يكون من الحفظ، يعني مما يسهل عليك حفظ جوارحك التقرب الله بالنوافل. قرأت الله بالنوافل كانت النتيجة أن يحفظ الله سمعك وبصرك. وهذا جاء في الحديث في حديث الترمذي في عليكم بقيام الليل أنه دأب الصالحين فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى ربكم ومنهات عن الإثم فمن تعلق بإثم أو مال قلبه إلى شيء من المنكرات وأسر عليه خطامه عليه بقيام الليل، فإن منهاه للإثم راح ينهاه قيام الليل من العلاج، فيكون سمعه الذي أسمع به وبصر الذي يبصر به. هذه علامة ولاية الله، ومعنى ذلك أنه لا يسمع ما لم يأذن الشرع بسماعه، ولا يبصر ما لم يأذن الشرع له في إبصاره. وكنت يده الذي يبطش بها، يعني لا يمد يده إلا في خير، ورجله التي يمشي بها فلا يسعى إلا لخير. ولئن استعاذني، الاستعادة هي طلب العوز واللجأ من المكروه، اللجأ من المكروه، هذه هي الاستعادة، وهي خلاف اللياذة طلب الخير. ألوذ بك يعني أطلب منك الخير والفضل، وأعوذ بك يعني أطلب أن تعيذني من الشر. وقد جاء في هذا الحديث روايتان، ولئن استعاذني بالنون لأعيذنه، يعني إذا قال أعوذ بالله من كذا أعاده الله، وجاء بالباء ولئن استعاذ بي لأعيذنه مما يخاف، ولئن سألني لا أعطينه. هذا الحديث من أعظم فضائل ولاية الله عز وجل للعبد، وأن سبيل ذلك هو أن يحافظ على الفرائض، ثم أن يكثر من النوافل حتى يحصل إلى تحصل له هذه المرتبة. والعبد المؤمن إذا رأى الغاية من خلقه، وأن الله خلقه لهذا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، حرص على أن يكون وقته عامرا بطاعة الله عز وجل، لأن أيام معدودة ثم ينتقل من هذه الدار. وهذا شيء يجده الإنسان في نفسه، يعني لو سئل عن حدث حصل قبل 15 سنة أو 20 سنة يتذكر كأن قبل أيام، يعني مما يدل على سرعة الأيام. فإذا كانت تسير بهذه السرعة فحري المؤمن أن يقطعها في طاعة الله عز وجل. ثم قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. رواه ابن ماجه والبيهقي. هذا الحديث فيه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهو العذر بالخطأ والنسيان والإكراه، وأن من أسباب عدم مؤاخذة العبد بفعله. قد جاء في قوله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. هذه الآية لما نزلت شق على الصحابة أمرها، لأن الله يحاسب عن كل شيء في أنفسهم. فجاء جمع من الصحابة، منهم أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق. أن تبدي ما في أنفسك أو تخفي يحاسبك به الله، يعني تبدي ما في نفسك، تخفي ما في نفسك من الهم على دم، من التفكير بمحرم، يحاسبك به الله. هذا غاية ما يكون من الصعوبة. قالوا: كلفنا من العمل ما لا نطيق، إن أحدنا لا يحدث نفسه بما لا يحب أن يثبت في قلبه، وإن له الدنيا. يعني تأتينا أفكار نود أنها ما تخطر على بالنا لو كان مقابل هذه الأفكار نحوز الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقولون كما قالت بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا. هذه الآية قولوا سمعنا وأطعنا، يعني الله يحاسبك على مجرد الخطر في ذهنك. واشتد ذلك عليهم ومكثوا حولا، فأنزل الله تعالى الفرج والرحمة بقوله لا يكلف، الآية التي بعد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس من وسع الإنسان أن يدفع الأفكار، لكن من وسع الإنسان أن لا ينفذ الأفكار وأن لا يسترسل منها. لذا جاء في الحديث من توضى نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه غفر له ذنبه. كيف لا يحدث به نفسه؟ قال شراح الحديث لا يحدث بهما نفسه استرسالا. محادثة النفس أن تتكلم معك كأنك مع شخص آخر، أشتري هذا البيت لا أشتري هذا البيت، وهو في الصلاة، لا هذا مكانه في المكان الفلاني وغير مناسبة، هذا حديث نفس. أما مجرد هجوم الأفكار هذا معذور الإنسان به، يعني تأتي أشتري هذا البيت فينصرف أقبل على قراءته، هذا لا يسمى محدثا لنفسه. بل قال ابن القيم هذا من المجاهدين الذي يجاهد نفسه، فله أجر الصلاة وأجر جهاده. فالمقصود لا يحدث بهما نفسه استرسال، يحدث بهما نفسه، يأخذ ويعطي مع نفسه، وسافر غدا وبعد غد أروح مع فلان ومع فلان، هذا حديث نفس. نعم خارج الصلاة يفعل ذلك، لكن أثناء الصلاة إذا تتك هذا الخواطر أقبل على صلاتك وعلى قراءتك. لذلك قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. النسيان في اللغة هو الذهول، النسيان هو الذهول. وفرق بعض بين النسيان والسهو، فرق بين النسيان والسهو. قالوا أن النسيان هو أن لا يتذكر إذا ذكر، والسهو هو أن يذكر، أن يتذكر إذا ذكر الشيء، هذا قال عنه ساهل، إذا ذكر ما تذكر. وبعضهم يساوي بينهما في اللغة. والشاهد أن الله تجاوز عن هذه الأمة النسيان والخطأ، كما جاء في صحيح مسلم أنه قال ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت، يعني لا أخذكم بالنسيان ولا بالخطأ. والخطأ هو أن يفعل الإنسان شيئا دون قصد، كأن يرمي صيدا فيقتل معصوما، هذا خطأ، هذا خطأ لا يؤاخذه الله على الذنب، لكن عليه إصلاح المتلفات وعليه الضمان، فعليه الدية، عليه الدية، لكن الإثم هو المرفوع عنه. لذلك لو صلى الإنسان بلا وضوء وجب عليه أن يعيد الصلاة، هذا حكي فيه جماعة أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لو احتج محتج بهذا الحديث قال الله تجاوز عن أمة الخطأ هذا والنسيان هذا ناسي، نقول إن الله تجاوز عن إثمه، لأن الصلاة بلا وضوء من كبائر الذنوب. بل ذهب جمع من أهل العلم، هو مذهب أبي حنيفة، أنه يكفر أن يصلي بدون وضوء متعمد، قال لأنه مستهزي، هذا مستهزي. والصحيح أنه لا يكفر إلا إذا قصد الاستهزاء. فإذا جاء الإنسان وصلى بدون وضوء متعمد مجاملة للناس هذا عليه إثم، لأن من الإخلال بشعائر الله عز وجل، عليه إثم بإجماع أهل العلم، هو آثم يصلي بدون وضوء متعمد. ما الفرق بينه وبين الناس؟ أن الناس إذا صلى بدون وضوء ناسي أنه ليس عليه إثم، لكن يجب عليه تصحيح العبادة، فلا حجة في هذا الحديث. تجاوز عن أمتي إثم الخطأ، إثم النسيان، إثم الإكراه، لكن عليه التبعات، الضمان، الضمان لا يحفى منه. سنة. قال البيهقي رحمه الله، قال الشافعي رحمه الله، قال الله جل ثناؤه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وللكفر أحكام، فلما وضع الله عنه الكفر سقطت أحكام الإكراه عن القول كله، لأن الأعظم إذا سقط سقط ما هو أصغر منه، يعني أعظم ذنب هو الكفر، والله عز وجل أسقط الكفر عن المكره، فكذلك كل ما دون الكفر يسقط. يعني أكره على الطلاق، إنسان هد تحت السلاح قال طلق، أما الطلق بنتنا ولا قتلناك، قال فلان طالق ثم خرج، هذا الطلاق ما يقع ولا لا قيمة، ما يقع. أكره قال أقر لنا بمئتين، أني أطلب 200 وقع ولا قتلناك، أقر أني أطلب، هذا الإقرار ليس له قيمة في الشرع. نعم قد يحصل عليه قضاء، لكن القضاء لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال. أكره على البيع، أكره على البيع، لذلك من أعظم شروط البيع هو بالإجماع الشرط الأول من شروط البيع الرضا، كما جاء في الحديث إنما البيع عن تراض. أكره على البيع وباع بيت قصب أو سيارته، هذا بيع باطل، ما يحل اللي استخدم السيارة ولا تدخل ذمته بل يعتبر غاصب، إلا الإكراه بحق، قالوا لا يجوز البيع إلا برضا. قالوا من شروط البيع الرضا، فلا يصح بيع المكره إلا بحق. كيف مكره بحق؟ نعم من ذلك لو بيع الرهن، يعني رهنه شيئا نعم وأعرض عن الوفاء، فإن القاضي يبيع الرهن مع أنه ما هو راضي أن تبيع الرهن. كذلك الحجر على المفلس، يعني إنسان ديونه أكثر من موجوداته، هذا يسمى مفلس عند الفقهاء، وعند مزرعة وطالب الغرماء بالمال، هنا القاضي أخذ المزرعة بيعها مع أنه ما هو راضي، لكن إكراه بحق، فالإكراه بحق يقع. ولا الأصل أن الإكراه لا تترتب عليه آثاره، لذلك جاء في الحديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. الإغلاق قيل هو الغضب الشديد، وقيل هو غياب العقل، أن يغيب أغلق على عقله، فلو طلق في هذه الحالة فلا يقع طلاقا لأنه مكره عليه. والغضب انقسم إلى ثلاث أقسام، الغضب انقسم إلى ثلاث أقسام، الغضب اليسير الذي يدرك مع الإنسان الكلام ومن أمامه ما يقول وما يفعل، هذا يقع طلاقه بالإجماع ما في خلاف. الغضب الآخر الذي يغيب معه العقل، لا يدري هل هو في سماء وفي أرض، لا يدري منه أمامه، هل هو في المسجد خارج المسجد من شدة الغضب، هذا لا يقع طلاقه ولا تصرفاته من جمهور أهل العلم. والغضب الثالث هو المتوسط، هو غضب يسير وله غضب شديد، يعني غايب عقله، وهذا يقع طلاق، وهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي والمفتي في تحديد هذه المرحلة. ثم قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي. المنكب هو ما بين العنق، نعم ما بين العنق إلى العاتق، هذا المنكب. قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كيف يعني؟ اعتبر أن هذه آخر ليلة، ممكن ما تدرك الصبح، كيف يكون عمل الإنسان إذا قيل له أن هذه آخر ليلة؟ يجتهد غاية وسعه. وكان محمد بن المنكدر رحمه الله من رجال الحديث، كان يقال عنه من شدة اجتهاده في العبادة لو أتاه ملك الموت قال غدا تقبض ما تغير عمله، عند شيء يزيد يعني، هو عمله. يقول غدا يأتيك ملك الموت، ما عنده أي شيء يزيد على عمله. كانت إذا قرأت سيرته على الشيخ الباز رحمه الله يبكي متأثرا به. إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا غاية ما يكون في ما يسمى اليوم بدورات تطوير الذات والترتيب، وأفضل من طبق تطوير الذات والترتيب هم علماء المسلمين. وقد قال مختص أنه دخل دورات عدة في هذا، قال وجدت أفضل من طبق عمليا تطوير الذات والاهتمام بالوقت وإدارة الوقت هم علماء المسلمين من غير هذه الدورات. مجرد ما تسير على هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنت تتطور ذاتك. الله قال عز وجل وأن تطيعوه تهتدوا في كل أمور، في قول تهتدي في جسمك. يا أخي القرآن رتب كل حياتك، رتب العقل والتفكير. اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا ترتيب للتفكير يعني. تنزل العين رتب القرآن، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. تنزل إلى الفم رتبه القرآن، قل لعبادي يقولوا التي أحسن. بل درجة الصوت رتبها القرآن، واغضب هذا درجة صوت. المشي رتب القرآن، واقصد لا تمشي في الأرض. الحياة كلها رتب، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. يأتيك واحد يقول لا القرآن مكانه المساجد، وعلاقتك بينك وبين ربك ما لها علاقة بالحياة، ما تصح. كتاب حياة كاملة ما لها علاقة بالمسلمين في بيعهم في شرائهم في اقتصادهم في سياستهم. لا تدخلون القرآن والدين في هذه الأمور، لا تفسدوا على الناس حياتهم. قالوا لو اختفى الدين ما حصلت حروب ولا حصلت مشاكل، ولا الدين هو أصل الصراعات والإجرام بين الناس. هذا موجود ومنتشر، ومهمتكم الدفاع عن الدين، هذه مهمتكم أنتم. بينوا للناس أن الدين يحفظ الدماء، الدين يقلل من الشر، الدين يحفظ الأعراض، يحفظ العقل. ما في شيء بالإسلام أنا أفعل بنفسي ما أريد. لا، ما تشرب الخمر وتمشي في الشارع أنا حر. لا، تؤدي المسلمين، تؤدي الناس، تجلد، تعاقب. كونك تشرب في دارك ومغلق عليك، مغلق عليك دار الإسلام، ما يأتيك في دارك ويقولك ماذا تفعل. لكن المجتمع له حق الحماية، حق الحماية. فالإسلام هو من أعظم وسائل حفظ الدماء. ولا أدري أن ذكرت هذا في محاضرة ماضية هنا أو لا، أن خمسة من الزعماء قتلوا 179 مليون شخص. ما في ملا محمد ولا عبد الله ولا عبد الوهاب ولا ما في أحد من المسلمين. ماو توسي هذا مؤسس الصين الشعبية، حتى يؤسس الصين الشعبية ويوحدها قتل 79 مليون يوحده. هذا مسلم، هذا ملحد علماني ما يعرف الدين. لو عند دين منع أن يقتل الأطفال النساء الأبرياء. فالدين يفيد في الحياة. لذلك أعظم ما نحاجج به هؤلاء الملحدين والمتأثرين بهم، قد لا يكون ملحد لكنه متأثر، يقول اختفى الدين من الشعوب ما حصل هذا القتل وهذا تخريب. وأنا هذا هتلر قتل 40 مليون، ستالين أتى برغبة شعبية يعني قتل 50 مليون، بول بوت هذا ملك بلجيكا الذي اشترى الكونغو ويخضعها لحكمه قتل أكثر من 3 مليون، وغيرهم. هؤلاء قتلوا من البشرية العدد الكبير. عندنا في الإسلام اللي يقتل واحد فقط، فقط واحد المقاتل، اللي قاتل هذا يقتل. لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام مرأة قتلت في أحد الغزوات قال ما كان لهذه أن تقتل، ونهى عن قتل ابن يوسف. الإسلام هو الذي يصحح حياة الناس، ولو كان الإسلام مجرد علاقة المسلم بربه فقط ما اضطرت قريش النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يهاجر. لو كانت علاقة مجرد أن يأتي المسجد الحرام هو أصحابه يصلون ويتعبدون تركتهم وشأنهم، لكن لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون الإسلام مهيمنا على الجميع وعلى الحياة، في البيع، في الشراء، في العارية، في الطلاق، في النكاح، في القرض، في الرهن، هنا حصلت المواجهة والنزاع بينه وبين قومه، بين قومه، حتى اضطره إلى أن يهاجر. فمن يقول أن الإسلام هو مجرد علاقتك بربك ما فهم حقيقة الإسلام. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قالوا في شرحه هو الحظ على قلة المخالطة وقلة الاقتناء والزهد في الدنيا، والغربة وقلة المخالطة تختلف. أما عزلة العالم كما قال السلف ما لك وما ما لها، ما ها عفاصها وما ها استقاؤها. أما عزلة الجهل لا شك أنها شر. العالم يجلس ويتفرغ للعلم والدراسة، هذا لا شك أن عزلته خير لنفسه والأمة. كن في الدنيا كأنك غريب، يعني قليل الانبساط إلى الناس. الغريب يأتي إلى البلد لغرض معين حتى يرجع إلى بلده، فهو أقل الناس انبساط وتوسع في الدنيا. والصحيح أن المؤمن غريب لأن داره الأولى هي الجنة التي يخرج منها، فهو غريب في هذه الدنيا حتى يرجع إلى الجنة، فهي المنازل الأولى. كذلك عابر السبيل لا ينفذ في السفر إلا بقوته وشيء بسيط يمضيه. هذا المقصد أن يكون عابر. ما معنى أن يكون عابر السبيل؟ أن يتقلل من الدنيا ويؤثر الزهد فيها ليأخذ البلغة منها والكفاف. كالمسافر لا يحتاج إلى، يعني ما في مسافر يحمل أثاث بيته كاملا وأموال، مسافر أيام معدودة ويرجع إلى بيته. هذا هو حال المؤمن متقلل من الدنيا، ولا يعني ذلك أنه لا يتاجر ولا يكسب في الأرض ولا يعمل، لا بالعكس. يعني الصحابة كانوا تجار، يعني أبو بكر تاجر، عبد الرحمن بن عوف عنده خير كثير، عثمان رضي الله عنه عنده من الأموال يعني ما جهز به جيش كامل 10,000، يعني شنو يملك هذا من أموال. فالنبي عليه الصلاة والسلام حظ على التشبه بالغريب لأن الغريب إذا دخل بلد لم ينافس أهلها في مجالسهم، ولا يجزى أن يراه على خلاف عادتهم في الملبوس، ولا يكون متدابرا معهم. غريب لأن أيام وسيمضي. وكذلك كل مؤمن، كل إنسان هو غريب يعني في هذه الدار، لأنها ليست دار مستقر وليست دارا دائمة. إن المتقين في مقام أمين، أمين من التحول، ما راح يتحولون عنها. إذا قال ابن عمر بعد ذلك: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا حظ منه على أن المؤمن يستعد أبدا للموت، والموت يستعد له بالعمل الصالح، وهم من ما يقولون لا تؤجل عمل اليوم لغد، هذا قول ابن عمر. لذلك مما يؤسى له أن تجد كثير من بعض المعرفات في مواقع التواصل الاجتماعي ينقلون عن الأدباء الغربيين، قد يكون كلامهم في حكمة، والحكمة ضالة، أنه ينقل عن شكسبير، ينقل عن نشتي، ينقل عن برناردو شو وغيرهم من الأدباء، وتلقى مسلم وماسك ويقرأ في كتبهم وينزل من كلامهم، كلامهم في حكمة. يا أخي عندنا من الحكمة من أقوال الصحابة ما هو أعظم من كلامهم، لما لا ينشئ أحدهم الحكمة أو أقوال الحكماء أو أقوال الحكم من أفواه الصحابة، فيها الخير كثير، منها هذا: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. أصلا هذه الثقافات عندها أدباء، يعني أكبر أديب يعني في الأدب الإنجليزي اللي ملأوا سمع الدنيا فيه، يعني توفي 1816 يعني قريب، يعني هذا يعني إلى 100 سنة هذا الأديب فقط اللي درسوا له قال وراح وجاء، شخص أدبه إلى 100 سنة، يعني وش يعني وش الثقافة اللي ما عندها الأديب توفي قبل 100 سنة و 102 بين مدباء الإسلام وكتاب الإسلام من قرون. لكن المغلوب مولع بثقافة القادم كما قال ابن خلدون: وخذ من صحتك لمرضك. هذا حظ على اغتنام الصحة وقت الشباب. الإنسان إذا عمل وقت الصحة فإنه يكسب أولا كسب الجهد والوقت، وأيضا أنه إذا مرض يجر الله له عمله، كما جاء في البخاري: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل مقيما صحيحا. فالذي معتاد أن يصوم الاثنين والخميس ثم منعه عن ذلك المرض يكتب له الله أجر أنه صام الاثنين والخميس، أو منع عن ذلك أنه مسافر يكتب الله له أنه صام الاثنين والخميس مع الصائمين. ثم قال رحمه الله عن أبي محمد عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث رواه ابن أبي عاصم وحسنه الإمام النووي، وهذا من علامات الإيمان. وقلنا أن النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نفي وجود، ونفي كمال أو نفي صحة، ونفي كمال. لا صلاة بعد العصر، هذا نفي الصحة، قد توجد الصلاة، يأتي واحد يصلي بعد العصر خاصة في الحرم، يكثر المصلون بعد العصر يزعمون أنهم يستغلون هذا المكان لأن الصلاة مضاعفة، يصلي بعد العصر يصلي أكثر، هذه الصلاة محرمة منهي عنها، لا صلاة بعد العصر، أي لا صلاة صحيحة بعد العصر. وقد يأتي النفي للكمال على تصحيح حديث الذي رواه الإمام أحمد: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني لا وضوء كامل، لا وضوء كامل، وليس نفيا للصحة. نعم، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ما لا يجدوا في أنفسهم حرج ضيق مما قضيت، قد يكون فيها نفس الإنسان شيء من الضيق إذا قضي عليه، لكن إذا سلم لأمر الله عز وجل فإنه يكون من عداد المؤمنين، لكن أفضل المؤمنين الذي لا يجد في هذا غضبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، يعني الإيمان الكامل، كما جاء عن عمر أنه قال: يا رسول الله أنك أحب إلي من كل الناس إلا نفسي، قال: ونفسك يا عمر؟ قال: ونفسي، قال: الآن. ما قال: أنت منت مؤمن ما دام أنك استثنيت نفسك. فهذا يدل على أن هذا النفي هو نفي الإيمان الكامل. فمن استكمل الإيمان علم أن حق النبي عليه الصلاة والسلام وفضله آكد الحقوق عليه من كل شيء، وأنه ينقاد إلى أمر الله ورسوله بكامل طواعيته. ثم ختم المؤلف رحمه الله الأربعين بالحديث 42، وهو حديث أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الله على سعة رحمة الله. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك، على الذي كان منك. ما اسم موصول بمعنى الذي؟ على الذي كان منك. وش اللي كان منك؟ قال: لا أبالي، الله جعل لي سبوه، سب الله عز وجل. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، ولمنت عما يقولون إما سننكروا من عذاب. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ هؤلاء أعظم الناس شرب. أفلا يتوبون الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال ابن عباس أن هذه من أعظم آيات الرجاء، لذلك لا يجوز الإنسان أن يقنط من رحمة الله. والقنوط من رحمة الله كما قال شيخ الإسلام انقسم إلى قسمين: أن يغنط أن الله يغفر هذا الذنب، هذا الذنب تقول: الله ما يغفر لي، أنا قتلت، أنا شربت، أنا زنيت، أنا فعلت، الله ما يغفر لي. هذا بحد ذاته ذنب، ولا تكن من القانطين، لا تيأس من روح الله، الله ما يغفر لي. الأمر الآخر: لا يقنط أن الله يغفر، لكن يقنط أن الله يثبته على الرحمة وعلى الصلاح. هذا يغفر عن كثير من الناس، يقول: لا، الله يغفر لي، الله يرحمني، لكن الله ما يرحمني إني أستمر، ما يرحمني إني أترك هذا الذنب. وهذا أيضا جزء من القنوط من رحمة الله عز وجل. فيجوز الإنسان أنه يسيء الظن بربه، أن الله لا يوفقه إلى الاستمرار على التوبة والرحمة. وهذا قال شيخ الإسلام: هذا هو كثير من الناس. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني، يعني طلبت مغفرتي، غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها، خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا الحديث من حسن تأليف المؤلف الإمام النووي رحمه الله، أنه ختم الأحاديث بهذا، يبين سعة رحمة الله عز وجل، وأن المسلم مقدم على رب الرحيم، وأن لا يجوز له أن يقنط أو يتمنى الموت بسبب ذنوب معاصي، وأنا معاصي، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به. هذا الحديث فيه بشارة عظيمة وحلم عظيم وكرم عميم لا يفصي إلا الله عز وجل. لله أفرح بتوبة عبدي من أحدكم بضالته لو وجدها. وأبو أيوب رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: كنت قد كتمت عنكم شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخاف من إثم الكتم العلم. سمعته يقول: لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم، لأن لابد أن يظهر أثر اسم الله الغفار الرحيم، لابد أن يظهر، لأن أسماء الله أعلام وأوصاف ولها آثار، فالمغفرة لا تكون إلا إذا كان في ذنب، فلابد أن تظهر أسماء الله عز وجل. لولا أنكم تذنبون لخلق الله خلقا يذنبون فيغفر لهم. ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، هذا موافق لقول عليه الصلاة والسلام: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الحمد لله. قال رحمه الله: واعلم أن للتوبة ثلاث شروط، الإقلاع عن المعصية، والندم على ما فات، والعزم على أن لا يعود. وإن كانت حق آدم فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل منه، وإن كانت بينه وبين الله تعالى وفيها كفارة فلا بد من فعل الكفارة. وهذا شرط الرابع، فلو فعل الإنسان مثل هذا اليوم مرارا وتاب التوبة بشروطها فإن الله يغفر له. قال في شروط التوبة: الإقلاع عن المعصية، يعني ما يصح الإنسان أنه تائب وهو مقيم عن المعصية، مقيم عن المعصية. اللهم إلا بقصد التقليل منها، إن كان لا يستطيع الانفكاك عنها مباشرة، مثال ذلك شارب الدخان، إذا كان لا يستطيع أن ينفك عنه مرة، فإذا كان صادقا في توبته فإنه يتدرج بالترك شيئا فشيئا. وهذا أفتى به الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين أنه يتدرج بالترك. ومثل ذلك مدمن المخدر، فإن بعضهم إذا انقطع عنه مفاجأة قد يحصل له وفاة أو انتكاسة، هم ما يسمى الفطام الطبي من المخدر، أن يفطمون من المخدر، هذا لابد أن يكون تحت إشراف طبي مأمون موثوق، فيعطون من المخدرات قليلا قليلا بقصد أن يتعافى. فإذا كان يأخذ هذا المخدر تحت الإشراف الطبي حتى يتخلص منه مباشرة، حتى لا تصبح له انتكاسة في جسمه فيموت، إذا قرر الأطباء أن هذا إذا عزلنا عن المخدر مباشرة أنه يموت، السريعة ما تأتي بمثل هذا، نقول خلاص أنت تكون في عزل طبي وتموت ولا تحيا معه، لا لا، هذا يعطى قليلا قليلا حتى يتعافى. إذا كان هو الأصل الإقلاع عن المعصية مباشرة، لكن هذا له استثناءات، مثل شارب الدخان إذا كان لا يستطيع، يقول ما استطيع أنا أشرب الدخان 30 سنة، يعني ما أستطيع بيوم وليلة أني أترك الدخان، أنا أقول هذا على فتوة خاصة على حاله، يتدرج بالترك قليلا قليلا، وإذا علم الله منه الصدق فإنه لا يؤخذ على هذا. الشرط الثاني أن يندم على ما فات، والندم هو فصول الحزن وأن يتمنى أن ما حصل هذا الذنب. أنا ما أذكر هذه الذنوب على وجه التفاخر وأنا كنت في شبابي أفعل كذا وكذا كأن فرح بهذا، هذا مهتم توبة أن يندم كما جاء في الحديث الندم توبة. والشرط الثالث العزم على ألا يعود، مهو ما يعود، في فرق. ألا يعود أنه إذا عاد التقضت التوبة، لا الصحيح العزم على ألا يعود، هو يعزم على ألا يعود، وإذا عاد هذا شيء خارج عن إرادته. فالتوبة أن يعزم على ألا يعود، وقد يعود بعد شهر بعد شهرين، فتكون التوبة الأولى الصحيحة لأن عزم أن لا يعود، ثم وقع في الذنب لضعفه، فهذا الذنب الجديد يحتاج إلى توبة. أما الذنب السابق فتوبته الصحيحة وتجب ما قبلها إن شاء الله. وإن كانت حق آدم فليبادر بأداء الحق إليه والتحلل من أي. نعم، حقوق الآدميين لا تعفيها التوبة، يعني ما يصح إنسان يكون يشتغل في شركة مع شريك ويسرق الأموال ثم يقول الحمد لله أنا حجيت وتبت ولو المال الآن أمامي ما أخذ منه شيء، هذا ما يكفي، لا بد أن ترجع المال إلى أهلك، كونك تصلي وتائب إلى الله. هذا يقع فيه كثير من الناس، إذا يتعامل بمعاملات محرمة ويسرق ويغش ويدلس ويأكل أموال الناس بالباطل يقول أنا تبت والحمد لله الآن في المسجد وبانيني مسجد وبني لي بير وصلي هذا ما يكفي، ترد الأموال إلى أهلها. مو شرط تقول أنا سرقت، لا تعلم عن نفسك، أرسل بأي طريقة مع أي أحد تخلص من المال. مات الرجل تدفعه إلى ورثته، هذا حق لأبيكم علي، كان من حقوق والدكم علي وأبى أسددها الآن، تدفعها مع وسيط لا يذكر اسمك، المهم بأي صورة يجب عليك أن ترد الأموال. الحالة الأولى أن يردها إلى صاحبها أن كان حي، الحالة الثانية أن يردها للورثة إذا ماتوا، حتى لو كافر كفر عليه ما تحاسب الناس، يعني عامل عندك وظلمته وأكلت ماله ثم تبت وقلت الحمد لله أنا تبت وهذا كافر، لا لا بد أن ترد له المال. نعم، ولو كان كافرا فيجب عليه أن يرد المال إلى أهله وأصحابه. الحالة الثالثة أن لا يعلم لا الشخص ولا ورثته، فإنه يتصدق بالنية عن حتى الكافر، حتى لو كان كافر يتصدق تحلل عن هذا المال، صدق بنية هذا المظلوم، ثم إذا جاء فهو بالخيار يخبر أنه أنا تصدق بالمال، فإن أمضى الصدقة فداك وإن لم يمضها فإنه يدفع له المال وتكون الصدقة عنه، تكون الصدقة عنه. نعم، قال وإذا كان في الدم كفارة فإنه لا ما يكفي أن يتوب، يعني إنسان هتك حرمة رمضان وجامع في رمضان ثم قال الحمد لله أنا تائب ما أعود إلى هذا، نقول مع التوبة يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين. أو إنسان قتل إنسان بالخطأ ولاذ بالفرار ونجا يعني من العقوبة الدنيوية ما عرف ثم قال أنا تبت، هذا قل يجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين، يجب عليك، لا يكفيك التوبة. وفي قوله على ما كان منك، يعني من الذنوب والمعاصي أو تكرارها، خبرت لك ولا أبالي، أي ولا أبالي بذنوبك أو بتكرارها أو عظمتها. الله عز وجل من أسماء الحليم الذي يمهل العبادة ولا يهلك على الله إلا هالك، حتى قال أهل العلم لا يمكن الله أن يأخذ الظالم أو العاصي من أول وهلة، لا يقول إن الله يمهله وأعطيه إشارات حتى إذا أهلك نفسه هلك، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت غفرت لك، هذا غاية ما يكون مهما كان، استغفرت غفر الله لك. لو ملأت عنان السماء يعني ما بين السماء والأرض، وهذا نهاية الكثرة، فالله عز وجل أعظم من ذنوبك، فالله لا يتعظمه ذنب إلا الذنب هذا لا أغفر إلا الذنب هذا لا. بل الله قال على الذين حرقوا أولياء أن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ثم لم يتوبوا، أما إذا تابوا فإن الله يتوب عليهم. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أتيتني بقراب الأرض أي ملؤها أو ما يقارب منها من الخطايا، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا فإن مآلك المغفرة، لأن الله لا يغفر يشرك به، هذا في خطورة الشرك وفضيلة التوحيد. لا أتيتك بقرابها مغفرة، أنه إذا مات على الإيمان فإن مآل النفس المؤمن لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وأن ذنب الشرك لا يغفر الله عز وجل، وأن حسنة التوحيد لا يقوم أمامها ذنب قط ما دام عند الإنسان حسنة التوحيد. هذا أعظم النعم، أعظم نعمة أنعم الله عليك أنك موحد، أنك ما تطوف بقبر ولا تسأل ولي ولا تستغيث غير الله. مع كثرة ما يعج في الأمة من الشرك، بل كل بلاد الإسلام، ما في بلد إسلامي ما في شرك مزار إلا ثلاث بلاد، هذه البلاد والحمد لله والمملكة وقطر، ليس فيهما قبر ضريح عبد. أما باقي بلاد المسلم، القاهرة وحدها فيها 500 ضريح يطوفون ويستغيثون ويدعون ثم يصلي، هذا ليس له من صلاته شيء، ليس له من صلاته شيء، ولا يغفر الله له، إن الله لا يغفر الشرك. كونك أنت من بين هذه الملايين البشر ما تشرك ولا تستغيث بغير الله ولا تدعو، أنت بأعظم نعمة، بأعظم منا، اختارك الله أن جعلك أعظم حسنة، حسنة التوحيد أعظم منا، أن جعلك الله موحد لا تشرك الله عز وجل شيئا. لذلك من حسن تأليف المؤلف رحمه الله، حسن اختياره وانتقائه، أن ختم هذا المتن المبارك بهذا الحديث لإشارة إلى سعة مغفرة الله ورحمته، وهو من المتون السهلة البسيطة من أولويات طلب العلم، أن يحفظ المسلم مثل هذا الحديث 42 حديثا شاملا لجميع إلى أغلب أحكام الإسلام وعليها مدار الإسلام. ثم زادها ابن رجب 8 أحاديث، ثم شرحها في كتابه جامع العلوم والحكم، وقيل أنه من ليس من شرحه وإنما من جمع تلاميذه له عندما كان يشرح هذه الأحاديث، فاسمه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وختمها أيضا بحديث عبد الله بن مسعود، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى والصفات العليا يزيدنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مقاليق للشر، وأن لا يجعل الله آخر العهد بالعلم وأهله ومجالسه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.